ثم قال جل وعلا مبينا قرب الأجل الذي أنكروه، قرب البعث، مبينا قرب البعث الذي أنكروه وأنه ليس ببعيد. واستمع يوم ينادي المنادي وهو إسرافيل، إسرافيل الذي ينفخ في الصور، يوم ينادي المنادي أي يوم ينفخ في الصور نفخة البعث، يوم ينادي المنادي يعني يوم ينفخ نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون من مكان قريب، لأن المنادي من مكان بعيد لا يسمع، فهو ينادي من مكان قريب الله أعلم به، ولكن الحكمة في كونه قريبا لأجل أن يبلغ الناس، أن يبلغ الناس كلهم من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، هذا هو النداء، صيحة البعث، يوم يسمعون الصيحة بالحق أي البعث الذي هو حق لا مرية فيه، وهو الذي أنكروه واستبعدوه، هذا سيحصل عما قريب. فلا تستبطئه لأنه قريب، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، دعوة واحدة ما في تكرار، دعوة واحدة يسمعها كل من تحت التراب فيخرجون لأمر الله سبحانه وتعالى. ذلك يوم الخروج، الخروج من إيش؟ من القبور. ذلك يوم الخروج من القبور، وذلك أن الله ينبت الأجسام، ينبت الأجسام من القبور، ينبتها حتى إذا تكاملت خلقتها وهي ليس فيها أرواح، تكاملت خلقتها، يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث فتطير كل روح إلى جسدها وتدب فيه، تسري فيه، فتعود إليهم الحياة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يخرجون من قبورهم ويسيرون إلى المحشر، يوم يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا كأنهم إلى نصب أي علم يوفضون يسرعون لا يتأخر منهم أحد. ذلك يوم الخروج أي البعث من القبور، لأنهم كانوا تحت التراب وفي قبورهم، ثم إذا ناداهم المنادي ودعاهم الداعي خرجوا من قبورهم لا يتخلف منهم أحد. وقال جل وعلا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، هذا رد على المشركين، الله جل وعلا يحيي ويميت، يحيي يوجد من العدم وهو البداية، ثم يميت الأحياء، يميت الأحياء بعد حياتهم ثم يبعثهم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أحياهم من العدم في بطون أمهاتهم، ثم أحياهم بعد موتهم من القبور. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أي مرتين، نحيي ونميت وإلينا المصير. فالإحياء والإماتة من اختصاص الله جل وعلا، لا يقدر عليهما غيره. ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام للجبار ربي الذي يحيي ويميت، فأراد أن يكابر فقال أنا أحيي وأميت. وما معنى كونه يحيي ويميت؟ قال إنه يأتي بالشخص يستحق القتل فيسمح عنه يكون أحياء، ويقتل من أراد ويميته. هذا الإحياء والإماتة بزعمه. إبراهيم عليه السلام عدل عن هذا الهذيان، وجاء له بشيء لا يمكن أن يغالط فيه، لا يمكن أن يغالط فيه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما يمكن يغالط في هذا. فالحاصل أن الإحياء والإماتة أنها من شأن الله جل وعلا، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. وإلينا المصير أي المرجع والمآب، كل الخلق يصيرون إلى الله، لا أحد يهرب أو يتخلف، المؤمن والكافر والعاصي والمطيع والبر والفاجر والجبار والطاغية، كلهم يرجعون إلى الله بأعمالهم، يرجعون بأعمالهم. لا، المؤمن لا يضيع عليه شيء من عمله، ولا الفاجر والكافر يضيع عليه شيء من عمله، فالمصير إلى الله جل وعلا. وما دام المصير إلى الله فالمؤمن يطمئن، ولو أصابه ما أصابه من أذى الناس يطمئن، والكافر والطاغية لا يتمادى، فإنه يعلم أن مصيره إلى الله. فهذا تهديد منه سبحانه وتعالى في أنهم وإن طغوا وبغوا وتجبروا في الأرض فإنهم لا مهرب لهم عن الله جل وعلا، وأن مصيرهم إلى الله. ثم قال جل وعلا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، هذا مثل ذلك يوم الخروج، خروج من القبور. ما كيفية الخروج؟ أنها تشقق الأرض عنهم، كانوا من قبل الأرض مطبقة عليهم صامتة عليهم، فإذا جاء البعث تشققت وخرجوا منها، مثل ما يخرج النبات والبذور التي في الأرض، أن تمر على الأرض جردة ليس فيها شيء، فإذا جاء المطر تشققت وخرج منها النبات. كذلك في البعث تتشقق الأرض ويخرجون منها كما يخرج النبات. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، بسرعة، لا تأخر فيها. ثم قال جل وعلا ذلك حشر علينا يسير، حشر الناس وجمعهم على كثرتهم من أولهم إلى آخرهم يسير على الله، لأن الله لا يعجزه شيء، ولا يهربون ولا يهربون من سلطانه وقضائه وجمعه لهم، لا أحد يستطيع الهروب والاختفاء، ولا أحد يستطيع يكذب أو يجحد، كل شيء مضبوط عليه ومدون عليه. ذلك حشر علينا يسير، مثل قوله وما مسنا من لغوب. فكما أن الخلق يسير عليه فكذلك الحشر، جمع الأولين والآخرين يسير على الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء ولا مهرب لهم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فاصبر على ما يقولون، ذلك حشر علينا يسير،